فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كان علي الغسل من الجنابة لكنني اغتسلت غسل الجمعة، فهل يجزئ عنه؟ لا، إلا إذا كان ناسيا للجنابة وصلى يكفي. نعم.